حيوان تجب الزكاة في الأنواع الثلاثة من الحيوانات، إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. واضح. أولا قلت وتسمية الأنعام لكثرة نعم الله تبارك وتعالى فيها، فهي تركب وتؤكل وتحمل أثقالنا ويؤخذ من جلودها وأشعارها وأوبارها أساسا ولباسا، ومن ذلك قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وإيه وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فسميت أنعام لكثرة ماذا؟ نعم الله سبحانه وتعالى على عباده بها مما فيها. واضح. قوله تجب الزكاة، وأما أدلة وجوب الزكاة في الأنعام فهي الآية السابقة من قوله أفلا يشكرون، فأوجب الله تعالى فيها شكرا خاصا، والشكر معنى يعم ويخص، شكر معنى يعم وقد يخص، فيكون الشكر معنى هي ماذا؟ أجب يا رجل، هي الزكاة، وذلك للأثر من أدى زكاة ماله فقد أدى ماذا؟ شكره. من أدى زكاة ماله فقد أدى ماذا؟ شكره. يبقى فالزكاة ماذا؟ شكر. صحيح؟ ولذا قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم بماذا؟ ها؟ بأداء حقها من الزكاة لأزيدنكم. ومما يقوي وجه الوجوب وجه الدلالة من هذه الآية قوله فهم لها إيه؟ أجب يا رجل، مالكون، وهذا من شروط وجوب الإيه؟ الزكاة الملك. شوف هنا بقى، يبقى استفدنا من هذه من هذا الدليل كيفية الإيه؟ الاستنباط، لأن الآية في ظاهرها لا تعلق لها بالإيه؟ ترى في الآية تعلقا بمسألة الزكاة؟ يا قوم عجيب، ما نرى في ظاهرها تعلقا بمسألة الزكاة أصلا من قريب أو من بعيد. صحيح. لكن من أين جئنا بوجه الدلالة؟ قوله أفلا يشكرون. صحيح. طب ما علاقة الزكاة بالشكر؟ تفسير الصحابي الزكاة بماذا؟ بالشكر، من قوله من أدى زكاة ماله فقد أدى ماذا؟ شكرا. يبقى هو ده الشكر على الحقيقة. غفر الله له. واضح. فقد أدى ماذا؟ أدى شكرا. طيب ثم نقوي وجه الدلالة بقوله فهم لها إيه؟ مالكون. فهم لها مالكون. فمن هنا نستفيد شيئا من أصول الاستنباط، هو ماذا؟ جمع مادة الايه؟ جمع مادة الباب. فين الاسطوانات التانية؟ حطناها في الشنطة. ما تحط لك ايه؟ لا لا لا، انا عايزها للمراجعة، فاش تنزيل. انتبه الآن، فالباب لا يتبين حتى يجمع، فلما جمعنا أثر الصحابي مع الآية تبين لنا أن معنى الشكر هنا هو معنى خاص، وهو ماذا؟ وإذا من أصول الاستنباط جمع مادة الايه؟ الباب. لذلك لما تيجي تبحث في المسألة تجرد أولا من الترجيح، واجمع ماذا؟ اجمع مادة الباب كلها عندك، ثم بعد جمعها تعمل ايه؟ تنقيها، تصفيها، تنقحها. بعد ما تنقحها تنظر الى المعارضة حتى يترجح، وبعد ما ترجح تبتدي تقول بقولك. وده والله اللي خلى فقه المحدثين متينا بخلاف فقه الفقهاء. فقيه ممكن يكون متأثر بالمذهب فبيرجح، زي تلاقيه وهو ماشي الترجيح فين؟ في رأسي، فبيتعامل مع هذا مع الدليل على ايه؟ ما في رأسي. كان في مسألة مع طلبة العلم نناقشها يوم الخميس، مسألة ايه؟ توريث ذوي الايه؟ أرحام. واضح؟ ماشيين فيها على هذا المبدأ، جمعنا مادة الباب. زي بعض الطلبة ومناقشني امبارح انت تعرف ماذا رجح؟ ما تعرف. احنا لسه ما عاملين ايه؟ جمع مادة الباب. فتنبه. نمرة اثنين، ان لابد في الاستنباط من الاستئناس بفهوم السلف. واضح؟ يمكن حصل منازع ايضا في الامس في قضية ايه؟ السلف هم الباب، هم الباب. الشيخ ابن عثيمين في المسألة اللي كانت معنا كتاب والسنة في كلام طيب، معيش ارجع اليه لان عندي برضو هذا مهم جدا، هو معرفة اصول الايه؟ الاستنباط وكيفية الاستنباط، هذا اللي تصنع منك طالب علم. الشيخ ابن عثيمين قال ايه؟ لما الشيخ بكر قال طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة، قال الشيخ ابن عثيمين: وسمى ايضا شيء ثالث، لكن هو داخل في قول المؤلف وعلومها، كلام العلماء. لا تهمل كلام العلماء ولا تغفل عنهم. فإذا كان هذا تقرر في حق العلماء، فكيف لا يتقرر في حق من هم ماذا؟ أعلم العلماء، وهم من؟ الصحابة. واضح؟ ليه؟ لأن الصحابة عايشوا التنزيل، فهم أعلم إيه؟ أعلم بمراد الشارع وأعلم بمراد فاه. نمرة ثلاثة من أصول الاستنباط الدلالة اللفظية، الدلالة ليه؟ اللفظية. زي قوله فهم لها مالكون، طب ليه الشارع يقول مالكون؟ يبقى كلمة مالكون دي فيها ايه؟ فيها معنى، وهذا المعنى يتعلق بقوله أفلا يشكرون. زي من أصول الاستنباط مراعاة الدلالة ليه؟ زي مثلا مسألة دايما ننبه عليها، إذا فضخت الماء فاغتسل، في المستنبط يقول لك وقوله فضخت والفضخ هو الرمي، والرمي لا يكون إلا بشهوة، وقوله إذا شرطية فلا يجب الغسل لخروج المني إلا إذا كان خروجه بماذا؟ بشهوة. أما إذا خرج المني لبرد أو خرج المني لمرض فهذا لا يجب ماذا؟ لا يجب غسلا، لأن الآية الحديث قال فضخت. يبقى الدلالة ليه؟ دلالة لفظية، وده من أصول الاستنباط. واضح؟ رابعا مراعاة العموم والخصوص. لما قال أفلا يشكرون، كلمة الشكر تعم صحيح، وكلمة الشكر تخص، قد تأتي على معنى إيه؟ خاص. إيه هو المعنى الخاص؟ الزكاة، وقد تأتي على معنى عام. نعم ارفع صوتك. كيف يتم جمع مادة الباب؟ هذا سهل. أنت الآن بتبحث في مسألة، سمي مسألة، قلنا مثلا مسألة نعم النزول على ركبتين، ارجع إلى المصادر التي عندك تمام، ومن كل مصدر أخرج ما جاء فيه في مسألة الإيه؟ النزول على ركبتين. وبعد ما تجمع المادة أحاديث النزول على الركبتين وأحاديث النزول على اليدين، تجي انظر في صحة الايه؟ الأدلة. وبعد ما تنظر في صحة الأدلة يكون الترجيح بقواعد الترجيح المعروف. يبقى هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة ففيه، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. يبقى ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تستن عليه تمر عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه ماذا؟ أولاها. قلت وهذا ظاهر الدلالة في إيجاب الزكاة في الأنعام أو في الإبل على وجه خاص من قوله لا يؤدي زكاتها، هذا صريح. ومن أنه رتب عقوبة إلا بطح له بقاع قرقر، والعقوبة لا تترتب إلا على ترك ماذا؟ واجب. وثالثا دلالة الاقتران، يعني الحديث قرن زكاة الذئب بماذا؟ ها؟ بزكاة الإبل. أما الدليل الرابع أو الثالث عذرا فهو أثر أبي بكر الشهير في تحديد أنصبة ومقادير زكاة الإبل، والذي انعقد إجماع أهل العلم على العمل به، وهو مما يسمى بكتاب من؟ ها؟ عمرو بن حزم. كما أنه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو كتاب في غاية الصحة لم يخالف فيه أحد كما قال ابن حزم. أما نعم نعم هو الكتاب مشهور بأنه كتاب عمرو بن حزم، وهو حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما أرسل في طلب الزكوات حدد أنصبة ماذا؟ الزكوات. قال الإمام ابن حزم رحمه الله هذا كتاب، كتاب أبي بكر يعني، في غاية الصحة عليه العمل ولم يخالف فيه أحد من أهل العلم، لأن في كلام في كتاب أبي بكر. رابعا الإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أشهرهم ابن قدامة على إيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام، ولكن على خلاف التفصيلات. الدليل الخامس النظر الصحيح، قلت لما كانت الأنعام لا يعدم المرء منافعها الكثيرة، بل هي أكثر منافع من الذهب والفضة، كذهب الزينة عند المرأة، منفعة المرأة في الزينة أو الادخار، لكن منفعة المرأة في الأنعام أعظم، فما زال ينتفع بلبنها، ينتفع بصوفها، بأوبارها، بأشعارها، وينتفع بولدها ونتاجها، فهي أعظم نفعا من الذهب والفضة. واضح؟ حتى كانت مضرب المثل كما قال خير لك من حمر ماذا؟ نعم. وهذا مما يوجب شكرها، شكر هذه النعمة. وأعظم الشكر هو أداء ماذا؟ حق الله تعالى فيها، يعني من الزكوات. هذه خمسة أدلة لا نزاع في هذه المسألة، لا مشكلة فيها. أنا أتبع إلى المسألة الأولى من مسائل الخلاف في زكاة الأنعام. قلت شروط وجوب الزكاة في الأنعام، وهي أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ ها؟ لا، سائمة من الزائدة. نعم، لا تعلف، سائمة لا تعلف، أو التي ترعى. الرعي المباح أكثر العام، يبقى خل بالك من قولنا أكثر الإيه؟ قلت وفي قولنا أكثر العام، معنى أنه لا يشترط ألا تعلف البتة، فلو كانت تعلف حينا فلو كانت تعلف حينا واحد بيقول هل السيارات من الأنعام؟ إما أنك متوجع من سيارتك وتسبقها عربات الحمير في الطريق فترى. فأقول يا طلبة العلم أكثر العام فليس شرطا أن لا تعلف البتة، ليه؟ وإنما الاعتبار بالغلبة. طب جبنا منين هذا القيد مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمتها، في سائمتها، فنص على انها لا تعلف، ولكن لماذا حملنا قوله في سائمتها يعني اكثر العام وليس كل العام؟ قلت وهذا خلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في سائمتها، ولكن لا يحمل على إطلاقه أو عمومه لما يأتي. هنتكلم هنا كلاما طيبا جدا في مسألة مهمة وهي حمل كلام العرب على الغالب، المعنى الغالب، وما هي القرينة التي نصرف بها الكلام إلى ماذا؟ إلى الغالب. تفضل. على ماذا؟ على الغالب. متى يحمل كلام العرب على الغالب؟ من أهل العلم من قال إن الأصل حمل الكلام على الغالب، واضح؟ وهذا يلتقي مع قواعد معروفة، من قواعد كلية وقواعد أصولية وفقهية، إن ما في عموم دائم وما من عام إلا وهو إيه؟ إلا وهو يخص. فكذلك الكلام، ما من كلام إلا وهو ماذا؟ إلا وهو يحمل على الغالب له، واضح؟ ثانيا لأنه لا ينفك حالها عن كونها حينا إيه؟ تعلف، لا ينفك حالها عنها حينا إيه؟ تعلف، لأن الرعي لا يكون كل العام، دي قرينة قوية جدا، الرعي لا يكون كل إيه؟ فالأرض لا تنبت طول السنة، فهذه قرينة، صحيح؟ أو ثالثا أن هذا غير متصور أصلا أنها لا تعلى في البتة، لأن من أصل تربيتها هو التنويع في ماذا؟ في طعامها، لأن غالبا ما تكون العلفة فيها إيه؟ أخلاط، فلابد أن يكون هناك نوع من أنواع ماذا؟ الإيه؟ العلف. إذا لما قال أما أبو جهم فلا يرفع العصا عن عاتقه، ها، فلا يفهم منه أن هذا الرجل لا يضع العصا عن عاتقه أبدا، إنما أغلب العام هو فين؟ في سفر وترحال، لكن لا ينفك حاله أنه يضع العصا لأجل النوم، لأجل الراحة، لأجل الرجوع إلى بيته. ومن هنا من طرائف فقه الشافعي أن رجلا شارط رجلا في بيعة أن يشتري منه قماريا. ما هو القماري؟ الطائر الصغير الذي يغرد، ولكن على شرط ألا إيه؟ ألا ينقطع عن الغناء. فلما انقطع يوما جاءه بفسخ البيع، قال أنا اشتريت على شرط، تمام، أن يغني ولا ينقطع ماذا؟ غناءه أو تغريده. فالشافعي قال ليس لك الفسخ، واستدل عليه بهذا الحديث أما أبو جهم فلا يضع العصا عن إيه؟ عن عاتقه، فلم يجعل من شرطه ماذا؟ أن لا يضعها مطلقا. فإما أن الكلام في لغة العرب محمول على الغالب، صحيح، وإما أن في قرينة، لأن لا ينفك أبدا الرعي عن كونها تعلف حينا لأن السوم لا يكون كل العام، وإما بدلالة ماذا؟ الحال، لأن الرعي غالبا ما يكون أخلاطا من الطعام، فلابد أن يدخل فيه ماذا؟ ما كان علفا. رابعا أن في أصل لغوي اللي هو قضية المجاز، لما قال سيدة عائشة كان يصوم شعبان إلا إيه قليلا، في رواية كان يصوم شعبان كله، قال الإمام حافظ ابن حجر قال وهذا مجاز قليل في اللغة، هذا مجاز قليل فين في اللغة، التعبير عن الأكثر بالإيه بالكل. وإذن يبقى نقول وهذا من باب التعبير عن الأكثر بماذا؟ بالكل. يبقى إذن قولنا أن تكون سائمة لا يعني كل العام، وإنما ماذا؟ أغلب أو أكثر العام. ومعروف طبعا قاعدة الغلبة في لغة العرب. طيب قلت المسألة الأولى اشتراط الصوم أو اشتراط الايه الرعي على مذهبين لأهل العلم. أما المذهب الأول فهو مذهب الجمهور من اشتراط الصوم، زكاة بهيمة الأنعام، واستدلوا عليه بحديث بهز ابن حكيم ابن حزام عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة، والحديث حسن. حسنه جماعة من أهل العلم. وأما الدليل الثاني فكتاب أبي بكر رضي الله عنه قال وفي الغنم في سائمتها، قلت وفي قوله سائمة من معنى لا بد من اعتباره، إذ كلام الشارع منزع عن ماذا؟ عن اللغو. إيه هو اللغو؟ ها؟ أجب يا رجل. كلام الذي إيه؟ لا فائدة منه ولا معنى له. واضح؟ فإذا لما قال في الإبل في كل إبل سائمة، أو قول أبي بكر في الغنم في سائمتها، لابد له من معنى. قلت فكيف إذا انضم إلى ذلك الإعراب؟ اعرب بقى كيف تعرف في سائمتها؟ أنت أخطأت المرة السابقة لعلك تصيب هذه المرة. قول ماشي. طيب ماشي، والجر المجرور تعربه ايه؟ ايه بدل من اعرب تمييزا؟ كيف تعرف يا ابي سفيان هذه الصفه للغنم لانها جمله بعد المعرف؟ صفه واضح، لأن يفرق بين جملة الصفة وغيرها من الجمل، إن جملة الصفة بعد المعارف، وجملة الإيه الأحوال بعد الإيه، ولا العكس؟ بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. قوله في سائمتها يعني هو هنا فعلا صفة، في الإبل في سائمتها صفة. قلت والصفة تقييد للموصوف، والتقييد يفيد قصر الحكم على الصفة دون عموم الموصوف، وعليه فلا تجب الزكاة في المعلوفة كما هو معلوم بمفهوم المخالفة عند الأصوليين. الدليل الثالث القياس، قلت على زكاة النبات من تفريق الشارع بين الذي يسقى بمؤنة والذي يسقى بغير مؤنة، وهذا أشبه بمسألتنا من التي تعلف أو ترعى. احنا عندنا في زكاة النبات الشارع فرق بين النبات الذي يسقى بماء السماء والنبات الذي يسقى بالإيه؟ بالآلة، واضح؟ والنبات الذي يسقى بالإيه؟ بالآلة. ففرق بينهما الشارع الحكيم في مسألة إيجاب الإيه؟ الزكاة، يعني في مقدار ما يخرج، في مقدار ما إيه؟ ما يخرج. ففرق بينهما الشارع في مقدار ما يخرج من أنها يعني تسقى بماء السماء أو أنها تسقى بالآلة. فهذه المسألة أشبه بمسألتنا من التي تعلف والتي إيه؟ لا تعلف. قلت والجامع العلة هي المؤنة، فالعلف بمثابة الآلة فين؟ ها؟ في النبات مؤنة. الدليل الرابع والزكاة تجب في فضل المال وما زاد عن الحاجة. وهو الذي قلت مؤنته بكثرة نمائه، وهذه السائمة بخلاف المعلوفة فعظمت من مؤنتها، مؤنتها عظمت مؤنتها مع قلة نمائها. وعليه فلا تجب فيها الزكاة، وهذا يقويه الأصل السابق سأشرح، وهو أن الزكاة كما فيها من مواساة الفقير إلا أنها لا يظلم بها الغني. يبقى هذه أربعة أدلة. دليل أول حديث صحيح في كل إبل سائمة، واضح؟ والحديث الثاني وهو حديث أبي بكر الصديق الذي اتفق على العمل، قال في كل 40 شاة في سائمتها، فقوله في سائمتها تقييد الموصوب بهذه الصفة، فلا تجب الزكاة إلا مع وجود فين؟ هذه الصفة. دليل الثالث القياس على زكاة النبات، الشارع فرق بين النبات يسقى بماء السماء والنبات يسقى بالآلة، فلا شك أن الثاني فيه مؤنة وغرامة والأول ليس فيه مؤنة ولا غرامة. وكذلك هنا في مسألتنا التي معنا لما نيجي ننظر النظر الصحيح، الزكاة أصلا تجب في فضل المال، ومنه الحديث أو منه الآية يسألونك ماذا ينفقون قل الإيه؟ ما هو العفو؟ العفو هو ما زاد عن الإيه؟ عن الحاجة، صحيح؟ ما زاد عن الحاجة. فلا يصدق هذا على التي تعلف، لأن التي تعلف فيها مؤنة وحاجة وبذل مال، بينما التي لا تعلف ما فيها هذه المؤنة ولا الحاجة ولا بذل المال، فالتفريق بينهما ظاهر. فلا تجب الزكاة إلا في فضل المال، وهو فضل المال الذي يعني مؤنته قلت ونماؤه كسر. أما الذي مؤنته عظمت ونماؤه قليل فلا تجب فيه الزكاة. وهذا يلتقي مع أصل مواساة الفقير مع عدم ظلم الغني، والله المستعان. الذي تعلف به البهائم هو البرسيم، فهذه ليست سائمة طبعا، لما هذه معلوفة، يعني يزرع لأجلها زراعات في مزرعته، هذه معلوفة طبعا. فهذه أربعة أدلة، وبعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى نتم الحديث حول هذه المسألة، والله تعالى موفق المستعان. أن الزكاة تجب على شرط الثوم، ونعني بالثوم الراعي يعني ترعى لا تعلف، ولا ينفك حالها من أن تعلف حينا، والعبرة بماذا؟ بالغنم. طيب، نقول المذهب الثاني وهو مذهب ربيعة الرأي شيخ مالك والليث، من وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام مطلقا دون شرط ماذا؟ دون شرط الثوم. واضح؟ طيب، لماذا هذه المخالفة لأكثر أهل العلم؟ هذه المخالفة ترجع لسبب، وهو أن المذهب الثاني هو مذهب لأهل الرأي، فاسمه ربيعة الرأي لأنه كان متوسعا في ماذا؟ في مسألة الرأي والقياس. وهذا سر لماذا نجد أن الأحناف في مسائل كثيرة جدا في جانب، وجمهور أهل العلم في جانب، لأسباب منها أن الأحناف حظهم من الدليل قليل، فمرويات الإمام أبي حنيفة من الحديث لا تجاوز 300 حديث، وأكثرها لا يثبت، بينما انظر إلى الحنابلة فإن حظهم من الحديث ماذا؟ عظيم، فإمامهم روى 100 مليون حديث. واضح؟ فهذا سبب وسر حسن. السبب الثاني لأن المذاهب الأخرى تولد بعضها عن بعض، فمذهب المالكية هو مذهب الشافعية مذهب متولد من مذهب ماذا؟ مالكية، لأن الشافعي تلميذ مالك. ومذهب الحنابلة أيضا هو مذهب متولد من مذهب ماذا؟ من مذهب الشافعية. فهذا أدى إلى شيء من الموافقة، بخلاف الحنابلة فكان من الأحناف فمذهبهم كان مذهبا فردا. ثالثا، اختلاف الأصول، أصول هذه المذاهب رحمك الله عن أصول مذهب الأحناف. مذهب الأحناف فيه اشتراطات في الخبر، هذه أثرت على مسألة قبول الخبر والعمل به، من ذلك مثلا أن يكون الراوي عندهم فقيها، فإذا كان الراوي فقيها وعمل بخلاف ما روى فالعبرة بعمله لا بماذا؟ لا بروايته. من أصولهم تقديم القياس الجلي على النص، فهذا طبعا مما عاد بالأثر على ماذا؟ على فقه الأحناف من المخالفة. هنا مثلا وربيعة الرأي، وقال بذلك أيضا الليث ابن سعد، واستدلوا عليه بحديث أبي بكر الصديق من حديث أنس، أو أثر أبي بكر الصديق وفي بعض رواياته في الإبل في كل 5 شاة وفي الغنم في 40 شاة فأوجب الشارع الحكيم الزكاة مطلقا في الغنم والإبل بغير اعتبار الثوم. فلو كان الثوم معتبرا أو مشترطا لجاء ذكره في هذا الأثر الذي عليه عمل أهل العلم وقالوا جميعا بصحته. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، هذا هو دليلهم طبعا مع الأصل الشرعي، وهو عدم إيه؟ عدم الاشتراط. فالأصل عدم الاشتراط، فمن قال بشرط عليه ماذا؟ دليل. قلت يقوي هذا الأصل الشرعي من عدم الاشتراط، وأن الاشتراط لا يكون إلا بدليل، والأصل خلوها من الشرط. طيب، هنا لأن يجيب على ما قال المالكية أو ما قال ربيعة الرأي والليث وبعض المالكية من عدم اشتراط ماذا؟ السوء. فنجيب أولا على قوله من الأصل عدم الاشتراط، هل هذا الأصل صحيح ولا هذا الأصل منقوض؟ قل منقوض. شيخنا برضو ليه؟ من أن القواعد والأصول ليست كلية وإنما هي أغلبية. هو منقوض بأنه ليس كليا وقد يتخلف هذا الأصل. غير هنتكلم على القاعدة نفسها، قاعدة الأصل عدم الاشتراط، هل هذه القاعدة تصدق في الزكاة؟ لماذا؟ أهو كده، الأصل في الزكاة الاشتراط، لأن الأصل في المال أنه لا تجب فيه زكاة على ما إلا على ماذا؟ إلا على شروط، بدليل أنه قال لا زكاة في مال حتى. يبقى لا زكاة في مال، يبقى الأصل عدم وجوب الزكاة حتى، اللي هو الايه؟ الشرط. يبقى الشرط فرع على الايه؟ على الأصل. يبقى الأصل في الزكاة ايه؟ الاشتراط، لأن الأصل في المال عدم وجوب الايه؟ الزكاة. فمن أخرج المال من هذه القاعدة وهي عدم وجوب الزكاة إلى وجوب الزكاة، لابد ماذا؟ أن ينص. صحيح؟ والمال لا يخرج من عدم الوجوب إلى الوجوب إلا بماذا؟ بشروط، حتى يحول عليه حول، حتى يبلغ نصابا، حتى يستقر النصاب، حتى يكون ناميا، حتى يكون صاحبه مسلما. صحيح؟ حتى يسلم هذا المال من ماذا؟ من الديون. فالأصل إذن في الزكاة كما قال أخوكم جزاه الله خيرا، هو أن الأصل في المال عدم الزكاة، يبقى هذا الأصل أقوى من أصلهم. وثالثا الأصل في الزكاة الاشتراط، لأن الأصل في المال عدم وجوب الزكاة فيه حتى يستوفي ماذا؟ شروطه. فعليه لو نوزع في مال ما بين وجوب الزكاة وعدم الزكاة فالأصل عدم الوجوب، ولو نوزع في مال من الأصل الشرط ولا عدم الشرط قلنا الأصل ماذا؟ الشرط. واضح المسألة ولا ما هي واضحة؟ ما هي واضحة؟ وجوهكم تنطق بما لا تنطق به ألسنتكم، وليس هذا يخفى علي، والصحبة عمرها الآن 5 سنين، فلا يمكن بعد هذه 5 أن أخطئ تعبيرات وجوهكم ونظراتكم. طب اسمع مني، هنا لابد أن نؤصل أولا أصلا نتفق عليه، الأصل وجوب الزكاة ولا عدم وجوب الزكاة؟ عدم الوجوب. يعني من قال المال ده في زكاة نقول له هات ايش؟ دليل، لأن الحديث قال لا زكاة، يبقى هو نفي الوجوب في مال حتى ده ايه؟ فرع. يبقى إذن الأصل عدم وجوب الزكاة في مال حتى تجب. لما نيجي القاعدة دي نقلبها، صحيح؟ يبقى الأصل في المال الايه؟ الاشتراط. فهمت ولا ما فهمت؟ اقلب القاعدة من الناحية الثانية، من هذه الجهة لا زكاة في مال، صحيح؟ اتفقنا على هذه الجهة، ومن هذه الجهة حتى يحول عليه الايه؟ الحول. صحيح ولا ما هو صحيح؟ طيب، يبقى طالما دخل المال في الزكاة يبقى لابد من ان تكون فيه ايه؟ شروط. يبقى نقول لهم لا، ده الاصل في المال المزكى الايه؟ الاشتراط، لان المال لا يزكى حتى تتوفر فيه ايه؟ يحول عليه الحول، يبلغ نصابا، يكون النصاب مستقرا، يسلم من الديون ومن الحوائج الأصلية أن يكون صاحبه ماذا؟ مسلما، لأن الزكاة لا تجب في مال من؟ غير المسلم. واضح؟ يبقى أجبنا بهذا الأصل. ثالثا هنحجهم بأصل أقوى منه. ما هو الأصل؟ والأصل عدم وجوب الزكاة من الأصل. فأنتم افترضتم بقولكم هذا الشرط إن المال تجب فيه زكاة من غير شرط، وإحنا افترضنا فيه إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا مع الإيه؟ مع الشرط. فقاعدتنا أقوى من قاعدة المالكية هاهم. ثم أن هذه القاعدة منقودة بالنص، وهو أن الأحاديث التي فيها وجوب الزكاة فيها نص على ماذا؟ على الشروط. ما من أحاديث فيها وجوب زكاة إلا وفيها إيه؟ نص. خذ مثال وآتوا حقه يوم في شرط هنا ولا ما فيه؟ إيه هو الشرط؟ الحصاد. تمام؟ يبقى لا تجب الزكاة في الثمر وهو على الإيه؟ على الشجر، حتى يبدو وحين وقت إيه؟ حصاد، عندئذ نزكي. هذا دليل آخر. قوله تعالى أفلا يشكرون قبلها قال وهم لها إيه؟ يبقى في شرط ولا ما في شرط؟ أن يكون مالكا. صحيح؟ هات نوع آخر، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، شرط. لا زكاة فيما دون خمسة إيه؟ أوسق، يبقى لازم يبلغ إيه؟ خمسة أوسق اللي هي النصاب. تمام؟ يبقى إذن حنجد إن كل الأحاديث التي فيها ذكر الزكاة فيها نص على ماذا؟ على الشرط. يبقى نقول لهم لا، ما تقولون هو خلاف الأصل من أن الزكاة هو مال مشروط، مال إيه؟ مشروط. طيب، فنجيب على قول المالكية. قلت وأما قوله بأن الأصل عدم الشرط، فلا نسلم لهم بهذا الأصل، إذ لا دليل عليه، وإلا لزم من قولهم أن تجب الزكاة في كل إيه؟ في كل مال، مش كده؟ لأن ربنا قال وفي أموالهم حق معلوم، الآية قالت في أموالهم، يبقى كل إيه؟ كل مال. يبقى لو قلتم أن الزكاة تجب في المال من غير شرط في الأصل هنقول لهم لا، ده أنتوا كده أوجبوا الزكاة في كل إيه؟ ولذلك من لم تنضبط عنده هذه القاعدة تجدوا أوجب الزكاة فين؟ في أموال كثيرة جدا، وأدخل أموالا كثيرة جدا فين؟ في عموم وجوب الزكاة، حتى أدخلوا أشياء غريبة منهم، لا أدخل الملابس كمان طبعا، والمرتبات الموظفين، خد بالك أدخلوا مرتبات الموظفين وأدخلوا الملابس، ودي فتاوى عجيبة جدا، وهذا توسع غير مرضي، هذا توسع غير مرضي. والزكاة عندنا هي جارية على قاعدة الإسلام الذهبية اللي هي إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ نعم. فليس هي فيها ظلم لما ظلما لمن؟ للغني، وإن كان فيها من مواساة من؟ الفقير. فأنت لا تعطي الفقير على حساب الإيه؟ الغني، كما تعتقد بذلك أمم، يعني في عقيدة عند أمم خذ من الغني وأعطي ماذا؟ الفقير، ولو ماذا؟ ولو نحلت وبر الغني، حتى قالوا له لا يدخل الجنة غني حتى يلج الجمل في سم الخياط. بينما نجد قاعدة في المقابل قالت ليس للفقير حق فين؟ في مال الغني، ودي نظريات موجودة في الغرب. ولذلك على فكرة النظرية الرأسمالية دي في أصلها تعتبر ماذا؟ مطحنة للفقير. يعني حتى هناك نظريات اقتصادية مش تدعو إلى إلى إلى عدم إعطاء الفقير، ده تدعو إلى طحن ماذا؟ الفقير وإلى فرمه. ومن عجيب النظريات الاقتصادية دي قال بها رجال الدين. ولذلك الإسلام لا إلى الاقتصاد الحر ولا إلى الاقتصاد الايه؟ الموجه الكلاسيكي، وإنما هو نظام يجمع ما بين الايه؟ هذا وذاك، لمصلحة الفقير وحفاظا على مال من؟ غني. فنقول للأحناف قاعدتكم هذه بلا دليل، ويلزم منها الفساد من إيجاب الزكاة في كل إيه؟ كل مال. ثانيا، وهذه القاعدة منقوضة بعموم الأدلة، منقوضة بعموم الأدلة التي جاء فيها ذكر الزكاة مشروطا، التي جاء فيها ذكر الزكاة مشروطا، كقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يبلغ كذا أو كذا أو كذا. ثالثا، وهذه القاعدة منقوضة بالدليل، والذي فيه في الإبل في سائمتها، في الغنم في سائمتها. رابعا، وهذه القاعدة منقودة بقاعدة هي أقوى منها، وهي أن الأصل عدم الزكاة أصلا، أن الزكاة لا تجب من الأصل إلا على شروط مخصوصة. خامسا، وتنقض القاعدة في كليتها وعمومها، يعني إن لم ننقض القاعدة سلمنا، هنقول لهم القاعدة دي لا تصدق على إيه؟ ها؟ على مسألتنا، أخرجوا مسألتنا من هذه القاعدة بالدليل. ده لو سلمنا لهم بصحة القاعدة، يبقى إما إحنا نقضنا القاعدة لأنه لا دليل، وإما إن إحنا نقضنا القاعدة بأصل عام، وإما إن إحنا نقضنا القاعدة بقاعدة إيه؟ بالدليل، وإما إن إحنا نقضنا القاعدة بقاعدة أقوى منها، وإما إن إحنا سلمنا بالقاعدة ولكن أخرجنا مسألتنا منين؟ شفت بقى تتعامل مع دليل مخالف إزاي؟ لذلك ينبغي أن يحسن الفقيه اللف والدوران، ولكن اللف والدوران الشرعي صحيح؟ تلف حوالين الدليل حتى ايه يعني تستأصله منين؟ من كل جانب، فلا يبقى لهذا الدليل اي معنى. اما قولهم ثانيا، جواب عن الدليل الثاني، بان اثر ابي بكر رضي الله عنه ليس فيه نص على السوء، من قوله في كل في الابل في كل 5 شاة، او في الغنم في كل 40 شاة، فليس فيه شرط السوم. هنا بقى يتبين لك منين بيأتي الخطأ، من إعمال بعض الأدلة دون بعض الايه؟ الأدلة. واضح؟ ولذلك قلت لك ما تتكلم في مسألة حتى تجمع فيها ماذا؟ الباب، تجمع مادتها. واضح؟ وكلما جمعت مادة المسألة كلما كان فقهك ماذا؟ متينا قويا. واضح؟ ودي اول مسألة من مسائل البحث، ان انت تجمع المادة. لذلك حتى يمكن منكم الطلبة اللي بتقوم بعمل ابحاث في الكليات او الجامعات، بتبقى اول مرحلة من مرحلة البحث اللي هي مرحلة ايه؟ الجمع، الجمع بلا رأي، صحيح؟ والجمع حتى بلا ماذا؟ بلا نظر، ممكن يجمع ولو ضعيفا، يجمع كل ما في الباب من غير ما يكون له حتى ايه؟ بعد ما يجمع يبتدي عملية الايه؟ الغربلة والتصفية، بعد الغربلة والتصفية يبتدي عملية المقارنة، وبعدين الترجيح. واضح؟ فعملية البحث لابد انها تمر بين بهذه المراحل الايه؟ الاربعة، مرحلة الجمع، مرحلة ماذا؟ تصفية، مرحلة المقارنة، مرحلة الترجيح. كده لما مسألة تخرج بعد هذا مسألة ايه؟ قوية. واضح؟ طيب، يبقى هنا ماذا نقول الأحناف؟ ربيعة. ايه؟ ربيعة. لربيعة، ايوه ماشي. قول. انا اقول اولا ان الحكم يؤخذ من مجموع الأدلة. صحيح، وقد جاء النص على السوم في الأدلة الأخرى، ولابد من معنى لكلام الشارع، لأن لو ألغوا معنى السوم الوارد في الأحاديث الأخرى يبقى معنى هذا ان كلام الشارع فيه ايه؟ شفت انا سبقت هناك وقلت لك ايه؟ ها؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ لابد من وجود معنى لقوله في سائمتها، فلو لم يعمله معنى لهنا لأصبح في كلام الشارع ما ينزع عنه كلام الشارع من ماذا؟ من اللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة إيه منه، أو الكلام الحشو الذي لا معنى له. هات اللي بعدها. يبقى إذا أثر أبي بكر يعارض المرفوع، صحيح، والمرفوع ماذا؟ أقوى. ثالثا، طيب لا بأس، قول يا أبا حمد. ثالثا شيخنا بارك الله فيكم، ممكن أن نقول هذا الدليل للعموم، وأما الأدلة الأخرى جاءت بخصوص للتوحيد، تقييد المطلق، يقدم الخاص على العام، تقييد المطلق، واضح. وهذا أصل شرعي، أنه يجب حمل المطلق على ليه؟ على المقيد. نعم يا نصر. شيخنا، وهذا الأثر ممكن نقول هذا، ان هذا في بيان المقدار والنصاب وليس في بيان الشروط، من باب ماذا؟ لما يتعارض نصان بتعمل ايه؟ بتصرف هذا على معنى وهذا على معنى، فاصبح اثر ابي بكر في معنى تحديد الايه؟ الانصبة وتحديد المقادير، لكن الاثر الاخر في تحديد ايه؟ الشروط والصفات. واضح؟ نعم. ممكن، ممكن هذا. احسنت. يعني اخوكم يقول، جزا الله خيرا اولا طبعا، قال اريد ان اوجه نفسي واخوتي او اخواني الى قراءة كتاب رسالة في الطريق الى ثقافتنا، يعني هي رسالة في الطريق الى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر. فيقول ان هذا الكتاب في باب جمع المادة العلمية خاصة في اول الكتاب، يعني فعلا الكتاب يعني تكلم عن مسألة جمع المادة العلمية، ودي مسألة مهمة جدا في تكوين الثقافة. لذلك ليه النهاردة بتلاقي المثقفين للأسف الشديد ما عندهم ثقافة حقيقية، وكل الذي عندهم قشور، لانهم حبسوا انفسهم على ماذا؟ على كتاب معين، او على ثقافة اشخاص معينين وافكار اشخاص معينين. يعني مثلا الذي يقرأ لسارتر، هل هو قرأ في نقد وجودية سارتر؟ لذلك غالبا تجده عمال يدافع عنها وينافع ويتكلم. طب ما تقرأ. والذي يدين بافكار دوركايم مثلا، هل هو يعرف ان اصل افكار دوركايم دي جاية منين؟ لان هو في النهاية ثقافته مالها موجهة ومشي فين؟ في خط واحد، في اتجاه واحد، فلا يمكن أن تكون عنده ثقافة حقيقية. ومن هنا قال الله تعالى في أمثال هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا طبعا ودي مشكلة في منشأ أي ضلال، إعمال بعض النصوص دون إيه؟ دون بعض. أي ضلال، يشوف الذين يقرؤون مثلا على سبيل المثال، يقرؤون في أي مسألة من مسائل العلم، تجد المشكلة عنده في هذا الباب. واحد يكلمك في مسألة، نفترض مثلا مسألة من مسائل التكفير، انظر إلى المراجع التي يتكلم بها وإلى الكتب التي يستدل منها، هتجد الكتب كلها ماشية فين؟ في اتجاه واحد، اتجاه مسألته التي معه. لكن مش ممكن تلاقيه بيقرأ فين؟ في اتجاه المقابل أبدا. ونتجد إن الحمد لله رب العالمين، من سمات هذه الدعوة القوية جدا انها تتعامل مع مين؟ مع المخالف بقدر ما تتعامل مع من؟ مع الموافق. بل احيانا نتكلف في التعامل مع المخالف ما لا نتكلف في التعامل مع الموافق. يعني احيانا نذكر المسألة دليلا او دليلين، بينما لما نتعامل مع اشكالات المخالف ممكن ندخل في 20 20 اشكال، وفي زي ما مضى معنا في دروس المسح على على الخفين، زي ما مضى معنا في مسائل كثيرة جدا، زي مسألة الذهب المحلق. يعني كل اللي ذكرناه من أدلة في الذهب المحلق كم دليلا؟ أدلة ليست كثيرة بالنسبة للإشكالات، إشكالات بلغت 15 إشكالا تقريبا. فالشاهد من الكلام إن هذا منشأ من ضلال إعمال بعض النصوص دون بعض، وده للأسف شديد يؤدي إلى عوار الفقهي وإلى عدم صحة القول وإلى عدم الوصول إلى القول الراجح. ف فالجواب عن الأحناف أو عن المالكية وربيعة الرأي خاصة، أولا فضل في بعض روايات الحديث والرواية الأشهر أنه زفر الصوم هو الأصل نفسه. نعم ممكن هذا من وجوه الترجيع عند أئمة العلم. إيه هي الرواية الأشهر؟ ها؟ رواية الصوم، واضح. وأمر آخر مهم جدا في مسألة التعامل مع اختلاف الروايات، وهي أن الرواية الأشهر أولى من الرواية إيه؟ الرواية اللي فيها زيادة علم أولى من الرواية التي ليس فيها زيادة إيه؟ علم، لأن من حافظ حج على من لم إيه؟ نقول. والجواب عن هذه الرواية أولا بأن الأثر موقوف على أبي بكر، والموقوف لا يصلح لمعارضة ماذا؟ المرفوع، وعند المعارضة يترجح المرفوع قولا واحدا. اثنين، وهذا الأثر في مقابله الرواية الأخرى للأثر بالنص على الثوب، وهي تترجح على هذه الرواية لموافقتها ماذا؟ المرفوع. ثالثا، وتترجح هذه الرواية من جهة أنها رواية الثوب أنها الأشهر، وأن من حفظ حج على من لم يحفظ. ورابعا، وتترجح رواية الثوم لموافقتها الأصول أن الزكاة لا تجب إلا بماذا؟ إلا بشروط. خامسا، وتترجح رواية الثوم لأن المطلق ينبغي أن يحمل على المقيد. شفت بقى لما تيجي تتعامل مع الروايات، ودي مسألة مهمة جدا، بتعامل مع الروايات التي ظاهرها إيه؟ تعارض، ماذا تفعل وأنت طالب علم؟ كيف ترجح رواية؟ ولعلنا كان لنا بحث سابق مهم جدا، وكان بحث طيب، في معارضة رواية ابن عباس لزواج ميمونة لرواية من؟ أبي رافع وميمونة. فابن عباس قال تزوجها وهو ماذا؟ لا، وهو حرام. وميمونة قالت تزوجني وهو ماذا؟ حلال. فأجابوا عن رواية ابن عباس بتوجيه أن حرام هنا مش معنى كان محرما، حرام بمكان حرام وهو ماذا؟ صرف، لأن صرف مكان إيه؟ مكان أو صرف مكان حرام، يعني إيه مكان حرام؟ من داخل حدود الإيه؟ حرام. اثنين، رواية ميمونة مرجحة لأنها المباشرة للقصة، هي الزوجة فهي أعلم. ثالثا، رواية ميمونة مرجحة لأن ميمونة وافقها أبو رافع، فجاء معها من ايه؟ من يقوي روايتها على رواية من؟ ابن عباس، وابو رافع كان الرسول في الزواج. رابعا، وافقت رواية ميمونة للأصول انه المحرم ايه؟ لا يتزوج ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطف، تمام. خامسا، ان ميمونة اكبر وابن عباس كان ايه؟ اصغر، ورواية الكبير راجحة على رواية الصغير، واضح. سادسا، رواية ميمونة أضبط لأنها حددت المكان، تزوجني ونحن حلالان بصرف، بينما ابن عباس ليس في روايته هذه التفصيلات. وذلك هناك ما يقرب من 50 وجها لترجيح الرواية على الايه؟ على الرواية، ترجيح رواية العدد على الواحد، ترجيح رواية الأشهر على ايه؟ ترجيح رواية الأحفظ على غيره، ترجيح رواية التفصيلات على ماذا غيره، ترجيح الرواية فيها زيادة علم على غيره. فخل بالك، فده باب من أبواب يعني الفقه عظيم جدا، وهو التعامل مع الروايات التي ظاهرة إيه؟ التعارض. فهنا لما نيجي نجمع بين الروايتين نجد أن الرواية الأولى مرجحة على الرواية الثانية لموافقتها ما صح، موافقتها الأصول لأنها مقيدة للمطلق، لأن فيها زيادة علم ليست في الرواية الأولى. فهمت هذه المسألة؟ نحن الآن تكلمنا في مسألتين في غاية الأهمية، وهي مسألة أصول الاستدلال والاستنباط الماضية، واضح، والمسألة الثانية اللي هي مسألة الترجيح بين الروايات اللي المتعارضة. فهمت؟ هاتان المسألتان ذهبيتان، وهذه كما أقول مسائل المصنع، مسائل إيش؟ المصنع، مسائل الفقه. فلا يكن همك المسألة إنما لتعرف الباب، لأن من عرف الباب ولجأ، لكن من أخذ المسألة رد عن الباب.